صلى الله عليكم. حكم صلاة المسافر وراء المقيم، وما هو حكم صلاة الغائب، وما هو الأولى للمسافر، الصوم أم الإفطار؟ أنا أعطيكم قاعدة حفظكم من هذه المناسبة. مسائل الفقه كلها فيها خلاف، كل مسائل الفقه فيها خلاف، كل مسائل الفقه. قراءة الفاتحة فيها خلاف، الصلاة وتكفر وكفر فيها خلاف، كل مسألة فيها خلاف. لكن الذي أذكر لكم ما عرفناه عن مشايخنا، صلاة المسافر خلف المقيم صحيحة، لكن يجب عليه أن يتم صلاته. في قول آخر ما يتم، في قول آخر صحيح نعرفه موجود، لكن نقول الذي نعرفه نحن. ولذلك ذكرته القاعدة قبل هذا، كل المسألة فيها خلاف. ولذلك حفظكم إياك أن تكون كحسين. عندنا مثل يقول حسين ما رأى شيء، حسين ما رأى شيء، شاف أباه فهبل، شاب اسمه حسين ما رأى شيء من الدنيا. أو الديك، تعرفون قضية الديك؟ إنسان كفيف البصري، رزقه الله يوم من الأيام ساعة فكشف الله بصره فرأى ديكا، ثم أخذ الله بصره مرة ثانية، فكان إذا سئل يقول، قالوا اليوم جاء فيل، قال الفيل أكبر من الديك أكبر، وما رأى إلا الديك. فهمتم؟ اليوم ذهب إلى الجبل، يقول الجبل أكبر من الديك أكبر، قالوا هذا لونه أحمر، قال لونه هذا أحمر كالديك أو غير الديك، ما يعرف إلا الديك. فبعض طلاب العلم حفظكم الله ورعاكم، انتبهوا، قرأ رسالة صغيرة من صفة صلاة النبي للشيخ الألباني مثلا، صحيح؟ أو مختصرها، ما يقرأ كتقرأ مختصرها، يظن أن هذا قولا واحدا. هناك عدة أقوال في المسألة حفظيسة، وما بعضها بأولى من بعض. فهمتم؟ ولذلك يجب علينا أن تتسع صدورنا للخلاف الفقهي. وأنا أذكر لكم قصتنا في الجامعة الإسلامية. نحن لما كنا صغارا في الجامعة الإسلامية أخذنا الراجح مذهب الحنابلة في الابتدائية والمتوسطة، عندنا راجح مذهب الحنابلة فقط لا غير. في الثانوية خلاف مذهب الحنابلة، يقول مذهب الحنابلة عنده أربع أقوال، خمس أقوال في المسألة، الإمام أحمد أقوالها في المسألة تعرفها. في الجامعة تركنا مذهب الحنابلة الكلية وأخذنا الشافعي والمكني والحناف، كنا نظن أنه ليس هناك قول إلا قول الحنابلة فقط. فلما نظرنا فإذا قول مشايخ الحنابلة، الشافعية هم مشايخ الحنابلة، والمالكية مشايخ الشافعية، والأحناف مشايخ الشافعية المالكية، هكذا ترتيب الزمني. فعرفنا أن هناك في المسألة أقوى. ثم لما دخلنا قسم العقيدة صار الخلاف الفقهي عندنا صفر. كنا إذا رأينا قديما أحدا يسدل نقول هذا مبتدع ضال، أو لا يقول، كنا نقول هذا مبتدع ضال، مع أن الآخر ليس بدعة وإنما هذا خطأ، خلاف فقهي. فلما درسنا الخلاف العقدي صار الخلاف الفقهي عندنا صفر، لا قيمة له، لا قيمة له أبدا. المصيبة بالخلاف العقدي، لا تكون خارجيا ولا رافضيا ولا كذا، هذه المصيبة. أما الخلاف الفقهي أمره يسير. ولذلك سئل الإمام أحمد رحمه الله، هل تصلي خلف من لا يتوضأ من لحم الإبل؟ تعرفون وضوء الإبل في خلاف، يعني الآن نحن رجلان صلينا بجوار بعضنا، أو الإمام أكلنا لحم إبل، أنا أرى أنه انتقض وضوء وتوضأ، الإمام ما توضأ، أصلي خلفه ولا أصلي خلفه؟ قال الإمام أحمد سبحان الله، ألا أصلي خلف مالك بن أنس؟ الإمام مالك لا يرى الوضوء من لحم الإبل، لا يرى الوضوء. فانتبهوا حفظكم الله، لا تظنون أن هذا الذي عندكم هو العلم كله، العلم كثير جدا، وإذا تحفظ قول هناك ألف قول آخر، فانتبهوا. فيعني صلاة المسافر خلف المقيم صحيحة والعكس تماما، لكن المسافر المقيم إذا صلى خلف مسافر يجب عليه أن يتم، وكذلك المسافر إذا صلى خلف مقيم يجب عليه أن يتم، صحيح؟ إيش الثانية؟ والله هذه كذا فيها خلاف العلماء، لكن إذا ما صليت على عزيز لديك ولا ينجبر خاطرك إلا بالصلاة عليه، أو مات عالم كبير رجل ذو شأن، لا بأس أن تصلي، لا بأس. أما أن يكون دائما دائما فليس من السنة.